إلا السفر يفيد صاحبه فوائد كثيرة، ومنها إذا ما كتب للمسافر أن يلقى طائفة أو بعضا من أهل العلم، وقد كتب الله تبارك وتعالى لي أن أعتمر في أواخر شهر رجب الماضي وأن ألتقي مع بعض العلماء في مكة المكرمة من الذين لهم نوع قوي من المشاركة في علم السنة والحديث. ولا شك أن الاجتماع مع أمثال هؤلاء مما يفيد طالب العلم أمثال فوائد كثيرة، ومن ذلك أن ينبه من مثل أولئك المسيرين بعلم الحديث والسنة إلى بعض ما قد يكون وهم فيه أو أخطأ فيه. وفعلا استفدت في هذه الرحلة فوائد، رأيت من واجبي علي أن أنبهكم على هذه الفائدة لأنها تتعلق بالتنبيه على خطأ لي وقع لي في الحديث الثامن بعد الثلاثمائة من سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولذلك أنا أرجو كل من كان عنده هذا الكتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة أن يأخذ هذا التنبيه حول الحديث الثامن بعد الثلاثمائة. نص هذا الحديث هو المشهور: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في جمعة المساكين. أول ما ذكرت في تخريج هذا الحديث هو قولي الآتي: أخرجه عبد بن حميد المنتخب من المسند، وذكرت الورقة وهي العاشرة بعد المئة والوجه الثاني، وقلت: فقال عبد بن حميد حدثني ابن شيبة حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد أحب المساكين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه فذكره. قلت: هذا إسناد حسن عندي، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين إلى آخره. فنبهني ذلك الرجل القاضي ويسمى عبد الرحيم الصديق، ويجب أن نذكر الفضل لأهله، أن نعدوه لأهله. وهذا الرجل من فضله أن الله عز وجل قد أنعم عليه بمال كثير فصرفه في التطواف في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها للحصول على مخطوطات في علم الحديث والسنة وتصويرها، ولذلك فقد تيسر له من الكتب النفيسة الشيء الكثير ممن لم نخط نحن حتى الآن عليه. ولست الآن في صدد بيان هذه الفوائد التي كسبناها بالاطلاع على فهرس هذا الفاضل الذي جمع فيه أسماء تلك الكتب المتطورة إليه، ولكن في صدد ذكر هذا الخطأ الذي نبهني عليه. لقد قال وصدق فيما قال: إنني حينما عزمت هذا الحديث لعبد بن حميد في مسنده انتقل بصرك من متن هذا السند إلى هذا المتن. هذا السند سند عبد الحميد الذي تلوت عليكم متنه غير حديث اللهم اهدني المسكين. وهذا الحديث اللهم اهدني المسكين إسناده غير هذا الإسناد، وهما وراء بعض. حينما نقلت هذا المتن بدل ما يقع بصري على السند الثاني الذي هو في هذا المتن، انتقل بصري إلى سند قبله بمتن آخر بحديث آخر، وهذا الحديث الآخر هو عود المرضى والطبع بنائه، وهو أيضا من حديث أبي سعيد الخدري. وهذا مسند عبد بن حميد أو المنتخب منه أسلوبه في ذكر الأحاديث على طريق المسانيد، لأن أصل مسند والمسانيد تسوق الأحاديث عن الصحابي الواحد سردا دون مراعاة أبواب ولا أي نظام. إنما حدثني فلان عن فلان عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله كذا، إسناد ثاني بحديث ثاني وثالث وهكذا. فالخطأ الذي نبهني عليه هو هذا، هذا المتن ليس له هذا السند، إنما له إسناد آخر. وأنا بطبيعة الحال قلت له لابد من البحث والتحقيق، كان التحقيق العلمي، لأنه أراني نسخة عنده مما حصل عليها بخط جميل جدا ويشبه خطها خط المصاحف المعروف اليوم. قلت لا استطيع الان الموافقه على صحه هذه التخطئه او على خطئها حتى نرجع الى النسخ القديمه التي عندنا، اشك ان تكون النسخه خطا. وفعلا اول ما رجعت لقيت المكتبه راجعت نسختين عندي من مسند عبد الحميد أو المنتخب من مسند عبد الحميد، وتبين لي خطأي وصواب ذلك الرجل القاضي. لذلك فرأيت من الخير الاستعجال تقديم هذه المعاهدة، خشيت أن لا نتمكن من إعادة قرأ الكتاب من قريب، ولريثما يعاد قرأ الكتاب وقد لا يعاد، الله أعلم بذلك. فأرى أن تحفظوا هذا عني أولا، وأن يبلغ الشاهد الغائب تبرئة للذمة. إلى هنا ينتهي تنبيهي على خطأي في نقل هذا الإسناد لهذا الحديث. اسمع يا أخي، اسمع مش الكلام مع الجواب. أنا ما قلت هنا إلى هنا ينتهي بيان خطأي إلا لأن الكلام تتم. فجد هنا سؤال بطبيعة الحال، فبعد أن عرفنا أن هذا السند الذي حسنته ليس لهذا المتن، فما حال إسناد هذا الحديث الذي كان ينبغي أن يكون هنا ولم يقع لحكمة يده الله؟ ومن أبرز هذه الحكم أن تعلموا أن الشيخ يخطئ، كما كنت وعملت لسه أن الشيخ والمشايخ مثلي طبعا، لا أن أحسن مني ولا أن أحسن منه. هذا من الحكمة أن تعرفوا أن العشم لله عز وجل، تعرفوا لكن تأكدوا من ذلك. فما قيمة هذا الإسناد الذي كان ينبغي أن يوضع هنا بدل هذا؟ الجواب هذا الإسناد هو ضعيف، بينما هذا حسن. وبناء على وهم السابق أن هذا الإسناد الحسن هو إسناد هذا الحديث، أجملت الكلام عن بقية الأحاديث أو الأسانيد التي لهذا الحديث في قولي هنا، ومن حديث طريق أخرى عن ابن سعيد والشواهد عن أنس بن مالك وعبادة بن الصامت وابن عباس خرجتها كلها في إرواء الغليل رقم كذا. وإنما أرسلت الإيراد هذه الطريق هنا لأنها مع صلاح سندها عزيزة إلى آخره. فإذا هذا الصلاح ضعف طاح. فالسند الحقيقي لهذا المثل ضعيف. إذا ما حكم هذا الحديث؟ الجواب سيكون في الدرس الآتي. لأن الآن الواقع بعد ما قسمنا هذا الإسناد لدى التحقيق يجب إعادة النظر في مفردات تلك الطرق والشاهد المذكور. فقد تكون أسانيدها أو مفرداتها ضعيفة ضعفا يسيرا ينجبر ضعفها بمجموع طرقها، وقد يكون الأمر غير ذلك، لأننا ننجب دائما وأبدا. طبعا علماء الحديث أن الحديث الذي يتقوى بكثرة الطرق يشترط في هذه الطرق أن لا يشتد ضعفها. أنا في هذا التقريب ما تطرقت بهذه الناحية، أي لبيان أن هذه الطرق شديدة الضعف أو متوسطة الضعف. أما الآن بعد تشوفنا لهذا الخطر لابد من دراسة مفردات هذه الطرق، فإما أن يكون ضعفها يسيرا ينجمر بمجموعها، وإما أن يكون خلاف ذلك. فالمثال الأول فيبقى الحديث مهتجا به لكن ليس في مرتبة الصحة، يعني لو عنده في التصحيح كان بناء على هذا السند وهذا كما قلنا راح وطاح، ولكن يكون في مرتبة الحسن غيره. وقد لا تصل هذه الطرق إلى تقوية الحديث في هذه المرتبة. فإذا الجواب من هذه الحيثية، أي باختصار، هل يظن هذا الحديث في حصة كتاب سلسلة أحاديث صحيحة بعد بيان هذا الخطأ، أم ينقل من هنا إلى الكتاب الآخر؟ أرجو أن يكون جواب عن هذا في الاجتماع القادم إن شاء الله. هذا ما أردت تنبيهكم عليه في الوقت القصير الضيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.